بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام موفق الدين رحمه الله تعالى وغفر له ولكم: فصل. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، وأنكر ذلك قوم، لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح، ولأن قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ، فهما متضادان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا في أبواب الاجتهاد والتقليد من كتاب روضة الناظر لابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه للأحكام الشرعية هل يستند على الاجتهاد في بعض الأحكام الشرعية كما يستند على الوحي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في بيان الأحكام الشرعية، وكل ما يقوله ويبينه فهو مستند على الوحي من الله عز وجل؟ هذه المسألة التي عقد لها ابن قدامة رحمه الله هذا الفصل، وصدر هذه المسألة بالقول الراجح عنده كما هي عادته رحمه الله، أنه يبدأ بالقول الراجح. فقال رحمه الله: ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه. هذا إذن القول الأول لعلماء الأصول، وهو جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال جمهور أهل العلم، جمهور العلماء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالاجتهاد في بعض الأحكام الشرعية التي لم ينزل عليه فيها وحي. هذا قول جمهور أهل العلم. والمؤلف رحمه الله بين محل هذه المسألة وهذا الكلام، وهو فيما لا نص فيه. فيما لا نص فيه، أما إذا ورد في المسألة نص ووحي من الله سبحانه وتعالى فإن الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحي إليه وحي كان دوره هو الاتباع، ووظيفته الاتباع لما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك بعض المسائل التي لم ينزل فيها وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمهور العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه المسائل التي لم يرد عليه فيها نص، لكن خالف في هذا قوم كما ذكر ابن قدامة، وهم بعض المعتزلة والظاهرية، ذهبوا إلى أن الاجتهاد لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا لا يجوز له الاجتهاد، وإنما يستند عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام الشرعية على الوحي. وذكر المؤلف رحمه الله لهذا القول دليلين. الدليل الأول هو قوله: لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أخذ هذا الحكم استنادا على اليقين، وهو بالرجوع إلى الوحي، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والقادر على اليقين لا يجوز له أن يكتفي بالظن عند هؤلاء، ولهذا قالوا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، لأنه قادر على معرفة الحكم بوجه متيقن، وذلك عن طريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وانتظار الوحي. وأما الدليل الثاني لهذا الفريق فهو ما ذكره المؤلف بقوله: ولأن قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه الاحتمال فهما متضادان، بمعنى أن القول الصريح إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى فهو قطعي، ولكن الاجتهاد ليس قطعيا، الاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، فهما متضادان، يعني القطع والظن متضادان، فلا يصح أن نقول بأنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، لأن الاجتهاد أمر ظني وهو قادر على الجزم واليقين والقطع وأخذ الحكم صراحة بالرجوع إلى الوحي من الله سبحانه وتعالى. ثم شرع في ذكر أدلة الجمهور فقال: ولنا أنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسد. هذا الدليل الأول الذي ذكره ابن قدامة وهو دليل على الجواز العقلي، لأن الخلاف في هذه المسألة وقع أولا في الجواز العقلي، هل يجوز في العقل أو لا يجوز، ثم في الجواز الشرعي، هل يجوز شرعا أو لا يجوز، ثم في الوقوع، هل وقع ما هو جائز أو لم يقع. فهذه ثلاث مسائل وقع فيها الخلاف بين العلماء، فذكر الدليل الأول على أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم جائز عقلا. لماذا؟ لأنه ليس محالا في ذاته في نفسه، ولا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما كان كذلك فإنه جائز عقلا، وهذا ما ينطبق على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مما يحيله العقل، ولا أيضا يترتب على القول به شيء من المستحيلات، فهو جائز عقلا. نعم. ولأن الاجتهاد طريق لأمته، وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام. هذا الدليل الثاني أو التعليل الثاني، وهو أن الاجتهاد قد ثبت في المسألة السابقة، قد ثبت أنه من وظائف أمته عليه الصلاة والسلام، بل إنه كما يقول جمهور العلماء فرض كفاية على علماء الأمة، فرض كفاية على العلماء، فإذا كان علماء الأمة يجتهدون فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجتهد. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية أن ما ثبت لأمته صلى الله عليه وسلم فالأصل ثبوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بدليل يدل على اختصاص الأمة بهذا الحكم. كذلك العكس، كل ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أن الأمة تشاركه في هذا الحكم، إلا بدليل يدل على التخصيص. وما لم يرد هذا الدليل على اختصاص الأمة أو اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم فالأصل المشاركة بينهما، فإذا ثبت الاجتهاد للأمة فالأصل ثبوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. نعم. وقولهم هو قادر على الاستكشاف، قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الرد على استدلالات الفريق الآخر، لأن القول لا يثبت إلا بإقامة الدليل على صحته وإقامة الأدلة على بطلان ما عداه، وهو يريد أن يبطل الأقوال المخالفة في هذه المسألة، فأجاب عن قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على استكشاف الحكم بطريق صريح فلا يكتفي بالظن. أجاب عن هذا بهذا الجواب، قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ يعني يريد أن يقول بأن السؤال عن الحكم لا يلزم منه صدور الجواب ببيان الحكم مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يستفسر عن الحكم ويرجع إلى الوحي ويسأل الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه المسألة، فلا يأتيه الجواب ببيان الحكم مباشرة، ولكن يقال له اجتهد في هذه المسألة بحسب ما عندك من النصوص والوحي. فلا يلزم من السؤال عن الحكم صدور الجواب الخاص بالواقع، بل قد يأتيه الجواب بالرد إلى الاجتهاد. وبالتالي فقولهم بأنه قادر على اليقين هذا فيه نظر. وقوله إن قوله نص، قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ. هذا جواب أيضا عن قولهم إن قوله نص، أي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أي قاطع، بينما الاجتهاد هو أمر ظني فكيف يجتمعان؟ والجواب عنه أنه لا تعارض بينهما، فقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هو قطعي من حيث بيان الحكم ومن حيث الأمر بالاجتهاد ومن حيث العمل بالوحي، ولكنه ظني من حيث الإصابة. يعني إذا قيل له اجتهد في هذه المسألة فهذا قطعي بالنسبة له، واكتفي في هذا الاجتهاد بالظن، فالظن أيضا كونه هو المعيار والضابط لهذا الاجتهاد أيضا هذا قطعي، لكن من حيث كون الاجتهاد يوافق ما أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الحيثية هو ظني. فإذا القطع والظن لم يجتمعا في محل واحد، ولكن هو قطعي باعتبار وظني باعتبار آخر، فلا تضاد في المسألة. نعم. ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع. ومنع هذا القدرية، القدرية المعتزلة، قيل لهم القدرية لنفيهم القدر وقولهم بأن الإنسان يخلق فعله. القدرية أو المعتزلة أو العدلية كما يقال لهم نفوا هذا وذهبوا إلى أن الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعلم الأصلح في كل الأحوال وفي كل المسائل إلا الله سبحانه وتعالى، فلو رده يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يصيب المصلحة في بعض الأفعال لكن يبعد أن يصيبها في كل الأفعال وفي كل الأحكام والمسائل والتصرفات، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. أما الذي يحيط بالمصالح جميعا على وجهها الحقيقي فهو الله تعالى. فقالوا هذا القول وهو جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى تضييع المصلحة، ولهذا منعوا الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو باطل لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. هذا رد من المؤلف على قول المعتزلة، وأن هذا القول باطل لأنه ليس محالا أن الله سبحانه وتعالى يعصم رسوله صلى الله عليه وسلم في اجتهاده فيأتي اجتهاده موافقا للمصلحة، هذا ليس ببعيد بل هذا هو الأقرب. نعم. وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى كانت في الجواز، هذه المسألة في الوقوع. طيب إذا كان جائزا شرعا فهل وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في بعض المسائل بناء على الاجتهاد وليس على الوحي؟ فقال اختلف أصحابنا أي الحنابلة في هذا، وكذلك أصحاب الشافعي، لكن أكثر الحنابلة والشافعية وجمهور العلماء على أنه وقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بعض المسائل بناء على الاجتهاد وليس بناء على الوحي الصريح، وستأتي أمثلة هذا الوقوع. وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى. وأنكره أكثر المتكلمين، ظاهر هذا الكلام أنكره يعود إلى الوقوع، يعني أن أكثر علماء الكلام أنكروا وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه يقصد أنكره يعني أنكر جواز الاجتهاد وليس مجرد الوقوع، ومن أنكر الجواز فيلزم منه إنكار الوقوع، لكن من أنكر الوقوع لا يلزم منه إنكار الجواز. فأكثر المتكلمين أنكروا هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى، وما ينطق يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجه الدلالة من هذه الآية أن هذه الآية عامة فيما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل ذلك وحي من الله. قالوا والاجتهاد ليس من الوحي، والاجتهاد ليس من الوحي، فالنتيجة قالوا لا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام الشرعية. هذا الدليل الأول. والمؤلف رحمه الله لم يذكر جوابا لهذا الاستدلال، لكن ذكره غيره من أهل العلم، وهو أن هذه الآية لا دلالة فيها على المنع من الاجتهاد. لماذا؟ لأن المقصود بهذه الآية ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه عن الله لم ينطق فيها عن الهوى، بمعنى أنه وحي، أن هذا القرآن وحي من الله تبارك وتعالى وليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. هذا جواب. الجواب الثاني أن الاجتهاد، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى الوحي. لا نسلم أن الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الوحي، بل هو من الوحي. أولا لأن الوحي أمره بذلك كما سيأتي في الآيات. الثاني أن الله تعالى أقر هذا الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أقر الله تعالى اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رجع الاجتهاد إلى الوحي، لأن الوحي أقره على ذلك ولم يصوبه أو يخطئه في هذه المسألة. نعم. ولأنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة ولم انتظر الوحي ولنقل ذلك واستفاض، ولأنه كان يختلف اجتهاده ليتهم بسبب تغير الرأي. هذا دليل آخر لأكثر المتكلمين الذين نفوا اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوعه، فقالوا لأنه لو كان الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا به، يعني أمره الله به وأذن له في ذلك، لأجاب عن كل واقعة ولما انتظر الوحي. كان بمجرد ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المسألة كان يجيب عنها ولا ينتظر الوحي. ولكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مسألة سئل عن الحكم فلم يجب وانتظر الوحي، كما في قصة الظهار المظاهرة، قد سمع الله قول التي تشتكي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابها إلى أن نزلت هذه الآية الكريمة. كذلك في آية المواريث وقصة سعد بن الربيع وبناته، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب فيها لما سئل حتى نزلت آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فانتظاره وتوقفه عليه الصلاة والسلام قالوا هذا دليل على أنه ما كان يجتهد، وإنما كان يعتمد على الوحي في خبره عليه الصلاة والسلام، وسيجيب عنه المؤلف فيما سيأتي. والدليل الثالث قال ولنقل ذلك واستفاض، يعني لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا على سبيل الاستفاضة والشهرة، ولكن الواقع الذي حصل كما يقول هؤلاء أنه ما نقل إلينا على سبيل الاستفاضة، وإنما هناك بعض الأحاديث الآحاد. الدليل الثالث قالوا لأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام لتغير اجتهاده كسائر المجتهدين. الوضع الطبيعي عند المجتهد أنه يتغير اجتهاده بحسب اتساع العلم عنده، كما قضى عمر رضي الله عنه في المسألة الحجرية بحرمان الإخوة الأشقاء أولا، ثم تغير اجتهاده فشركهم، كذلك الجد مع الإخوة، مرة جعل الجد يحجب الإخوة ومرة شرك بين الإخوة والجد في الميراث، وقال هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. فقالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد للزم على ذلك تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وإذا فتحنا باب تغير الاجتهاد قالوا فتحنا باب التشكيك واتهام النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامه، وأنه إنما يضع الشريعة من عند نفسه وليس وحيا من عند الله سبحانه. هذه جملة الأدلة التي استدل بها أكثر المتكلمين على المنع من اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام، والقول بأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد فيه على الوحي وليس على الاجتهاد.